بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، قال الرحبي عليه رحمة الله: باب التعصيب. باب ماذا؟ التعصيب. والعصبة استأتي معنى أن العصبة قد تكون بسبب وقد تكون بنسب، والعلماء يجعلونها قسما واحدا، العصبة بالنفس لتشمل الأمرين، عصبة بسبب وعصبة بنسب. والمقصود بالنسب القرابة استأتي، والمقصود بالسبب العتق، والمقصود بالسبب هذا العتق. ثم بعد ذلك لهم تقسيم آخر: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. وبالغير ومع الغير هذه استأتي معنا نؤجلها، لكن نتكلم على القسم الأول من أقسام العصبة. القسم الأول من أقسام ماذا؟ العصبة، وهي العصبة ماذا؟ بالنفس. وهي العصبة ماذا؟ بالنفس. والمقصود ماذا بالعصبة في لغة العرب؟ هي مأخوذة من الإحاطة والشد والتقوية. فلان يعصب فلان، أي بمعنى أحاط به وقواه. فالعصبة في لغة العرب تدل على الشد والإحاطة والتقوية. وهم القرابة من جهة الأب. العصبة القرابة من جهة الأب، هؤلاء هم ذا العصبة، هؤلاء هم ذا العصبة. وفي اصطلاح الفرضيين، العصبة أو العاصب هو الذي يأخذ من غير تقدير، هو الذي يأخذ من غير مدى تقدير يسمى عاصبا. فقد يأخذ المال كاملا، مات الميت وترك ابنا فقط واحد، أخذ المال كاملا. وقد يأخذ ما أبقت الفرائض، ترك أما وابنا، الأم ستأخذ السدس الثمن، والابن هذا سيأخذ مدى باقي المال. وقد يسقط مدى العاصب بالكلية، قد يسقط العاصب ماذا بالكلية على ما يتعلق بالأبناء والآباء والأجداد، هؤلاء لا يسقطون، هؤلاء ماذا لا يسقطون. أما باقي العصبة فقد يسقطون. إذن هذا حال العاصب على ثلاثة أقسام: إذا انفرد أخذ المال كاملا، مات الميت وترك أخا أو ترك ابنا أخذ المال كاملا، أو مات الميت ويأخذ العاصب ما أبقت الفروض، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فمات الميت وترك أمه وترك ولده، فالأمة تأخذ السدس والابن هذا يأخذ ماذا الباقي، يأخذ الباقي. وقد يسقط بالكلية، وقد يسقط ماذا العاصب بالكلية إذا استغرقت ماذا الفروض أهل الفرائض، إذا استغرقت الفروض ماذا أهل الفرائض، مات الميت وترك ماذا ترك ماذا بنتا وترك أختا شقيقة وأخ الأب، الأخ الأب سيسقط، لأن هذه ستأخذ النصف فرضا وهذه ستأخذ النصف ماذا تعصيبا، وهذا الأخ ماذا يسقط. فالشاهد أن العاصب على ثلاثة أحوال: قد يأخذ المال كاملا، وقد يأخذ ما أفضلت الفروض، وقد يسقط ماذا بالكلية. والعصبة كما قلنا هم قرابة الأب عموما، القرابة الذي من جهة الأب ماذا عموما، هؤلاء هم ماذا العصبة، هؤلاء هم ماذا العصبة. وسيأتي أن عدد هؤلاء ماذا العصبة، عدد هؤلاء ماذا العصبة، الذي هو ماذا عصبة بسبب أو عصبة بنسب، هم 14 ماذا واحدا. يعني عندك الأب وعندك ماذا الجد، عندك الابن وعندك ابن الابن، عندك كذلك يعني الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. فهؤلاء 14 ماذا عاصبا، هم على قسمين: عصبة بنسب وهؤلاء غير المعتق والمعتقة، وعصبة بسبب وهم المعتق والمعتقة. فالعصبة على قسمين. وفي الأخير يقال هذه ماذا العصبة بالنفس، هذه تسمى العصبة ماذا بالنفس. فهذه على هذا الحال، هي على هذا ماذا التقسيم. إذن خرج ماذا من الورثة، الورثة ماذا من الذكور، يعني لك أن تقول كل الورثة من الذكور هم ماذا عصبة. من يخرج؟ يخرج الزوج وابن وماذا والأخ لأم، الزوج وابن الأخ ماذا لأم، هؤلاء يخرجون ماذا. إذن كل الذكور هم عصبة، كل الذكور هم ماذا عصبة، عدا الزوج لا يدخل في باب العصبة، أو الأخ لأم لا يدخل في باب ماذا العصبة. وباقي الورثة من الذكور هؤلاء هم ماذا العصبة، ولهم تراتيب ستأتي، ولهم ماذا تراتيب سيأتي الكلام ماذا عليها. فقلنا أن العاصب، أن العاصب هو ماذا من يرث ماذا بغير تقدير، فقد يأخذ المال كاملا وقد يأخذ ما أبقت الفروض، وقد يسقط ماذا به الكلي عدا أشخاص يأتي الكلام ماذا عليهم. وقلنا أنهم ماذا قرابة الأب عموما، أو لك تقول كل الذكور الورثة عن الزوج ابن الأخ، أو لك أن تقول هم 14 ماذا مع التفصيل، عندك الأب وعندك الجد وعندك الابن وابن الابن، وعندك الأخ الشقيق الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، العم الشقيق العم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم ماذا لأب، هؤلاء وهكذا المعتق والمعتقة. فذكرنا الاثنين، العصبة بالسبب والعصبة بالنسب والعصبة بالسبب. العصبة بالسبب منهم المعتق والمعتقة، أي بمعنى أن هذا الإنسان تسبب، فإذا اعتقت مملوكا فمات ولم يكن له عصبة نسبية، لمن يرجع المال؟ يرجع للسيد، أو يرجع للسيدة هذا الذي اعتقته، أو يرجع للسيدة هذا الذي اعتقته. هذا يسمى عصبة بسبب، أي كان عاصبا بسبب العتق، كان عاصبا له بسبب هذا العقد. لكن في حال أن هذا المملوك لم تكن له عصبة نسبية، فإن العصبة النسبية أقوى من العصبة السببية، أقوى من العصبة ماذا السببية. وعلى هذا سنسرد الأبيات، سنسرد الأبيات في هذه ملخصها. الله أخذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموال، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد والمعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هذه الجهات تأتي الكلام على الجهات وعلى القوة، لأن بعد ذلك عندنا جهة وبعد ذلك عندنا قوة ستأتي عليها، لكن نحن نتكلم عموما على العصبة. لكن بعد ذلك العصبات لها جهات، والعصبات لها مدى قوة، لها مدى قوة، سيأتي الكلام على هذه وهذه. فانتهى في قوله مدى: والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكلما أذكره سميعا. بنو هؤلاء قصر فيما يتعلق، صحيح بنو هؤلاء نعم، لكن فيما يتعلق بالمعتق والمعتقة، أي ابن المعتق إذا لم يكن المعتق حيا وكان ابنه موجود، إذا لم تكن المعتقة مدى حية وكان ابن مدى موجود هو الذي يأخذ، هذا خطأ، بل يقال المتعصبون بأنفسهم هم الذين يقومون مقام المعتق والمعتقة، هذا سيأتي الكلام عليه. فهذا قيد لابد ماذا منه، ستأتي إن شاء الله الأمثلة على هذه المسألة. فهذه هي خلاصة ما يتعلق بالتعصيب بالنفس أو العصبة بالنفس أو العصبة ماذا عصبة بنسب أو عصبة ماذا بسبب، وهي القسم الأول العصبة بالنفس، أما العصبة مع الغير أو بالغير. وهكذا أيضا قبل الدخول فيها سنأتي على القوة والجهات، سنأتي نتكلم على مسألة القوة والجهات، فإن جهة البنوة كما سيأتي أقوى من جهة الأبوة، وجهة ماذا الأبوة أقوى من جهة الأخوة، وجهة الأخوة أقوى من جهة العمومة، وجهة العمومة أقوى من جهة ماذا الولاء، لأنها قد تجتمع عندنا هذه ماذا يعني هذه العصبة. فمن نقدم؟ نقول الجهة الأقوى، الجهة نعم الجهة ماذا المقدمة، ثم بعد ذلك قد يكونون في جهة واحدة، قد يكونوا في جهة واحدة نستعمل القوة. عندنا أخ شقيق وأخ الأب كلاهما في جهة، كلاهما ماذا في جهة واحدة، وهي جهة ماذا الأخوة. لكن الأخ الشقيق الذي أدلى بقرابتين الأب والأم أقوى من الأخ الأب، هذه كلها ستأتي معنا، هذه ستأتي معنا إذا حصل ماذا التعارض. فمن حفظ الأبيات؟ قال: أحسن الله إليكم، هل الأنبياء معصومون؟ هل إيش؟ الأنبياء معصومون. الأنبياء معصومون هذه يعني في الصغائر أو في الكبائر، أو يعني قبل البعثة أو بعد البعثة، هذه مسألة طويلة جدا، هذه مرت معنا، تتعلق يعني أكبر قضية تتعلق ما جرى لآدم عليه السلام. يعني آدم كما أخبر الله عز وجل أنه أكل من الشجرة وعصى الله عز وجل وأخرج من الجنة بسبب المعصية، قال العلماء أن هذا قبل أن يكون نبيا، هذا قبل أن يكون نبيا. والراجح من أقوال العلماء فيما يتعلق بعصبة الأنبياء أنهم بعد النبوة معصومون من الكبائر، وهكذا معصومون مما ينافي التبليغ، وهكذا مما ينافي الصدق وكذلك يعني ماذا المروءة معصومون من هذا. أما صغائر الذنوب الذي لا تتعارض ولا يحصل منهم الإصرار عليها ويتوبون منها هذا حاصل. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز لأهل المقتول أن يسألوا الدية من القاتل أكثر من 100 من الإبل إذا أراد العفو؟ في قتل العمد مر معنا، في قتل العمد إذا أرادوا أكثر من دية يجوز لهم. نعم. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز التعزير في شرب الخمر أقل من 40 على القول بأن العقوبة تعزيرية؟ ترجع للحاكم، التعزير يرجع للحاكم، لأن التعزير ما معناه؟ التعزير بما يحصل به الردع والزجر، فبما يراه الحاكم، أحيانا قد يلومه لوما فقط، وكونه يعني يضرب يعني أحب إليه من اللوم. يعني بعض الناس لما تقول له الله المستعان تقول لو ضربتني كان أحسن لي من هذه الكلمة. صحيح بعض التعازير بالكلام باللوم قد يكون أعظم وقعا على قلب الإنسان من الجلد، فلما تقول له الله المستعان وأنت طالب علم ومستقيم وتلعب تقول يا ليته ضربني 40 أو 50 ولا يقول لي هذا الكلام. فالحاكم ينظر إذا ما في مصلحة بما يحصل به الزجر، ما يحصل به كذلك يعني ماذا كذلك يعني ماذا التخويف. بعض الناس سبحان الله مجرد هذا الكلام ما يحب أن يقال له هذا ماذا الكلام، فالأمر يرجع إلى التوبيخ إلى الهجر إلى بما يراه الحاكم. ما دام المسألة التعزيرية ينظر الحاكم ما هي المصلحة، والله أعلم. قال أحسن الله إليكم، ما الفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب؟ الفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب أن الشرط يعني يحصل به ماذا إيجاب الفعل، والسبب يحصل به جواز الفعل. يعني مثاله الزكاة سببها بلوغ النصاب، وشرط إيجابها حولان الحول، ومعنى ذلك يجوز الإنسان إذا حصل السبب أن يقدم الزكاة، أما إذا حصل الشرط فلا بد أن يخرج ماذا الزكاة. هذا هو الفرق بين سبب الإيجاب وشرط الإيجاب. وهكذا في الكفارة، حلف، إذا حلف الإنسان على شيء حصل السبب، حصل سبب الكفارة، والشرط إذا حصل الحنث، ويجوز الإنسان بعد السبب ويجب على الإنسان بعد الحنث. هذا هو الفرق بين السبب وبين الشرط. نعم كمل. عندي سؤال لأخوان الأشكال. ها قال أحسن الله إليكم، كيف الرد على من ابتدعوا البدع بحجة أنهم لا يريدون إلا الخير وأن الأعمال بالنيات؟ ما يكفي، ما يكفي صدق النية مع مخالفة هدي النبي عليه الصلاة، ما يكفي صدق النية مع مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان يعمل أعمالا لكن لم يوافق ماذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نيته ما تكفي، نيته ماذا ما تكفي حتى توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية محلها القلب، والنية خير لا شك، لكن لابد أن تطابق النية هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص، لأن النية معنى أنه أخلص، لكنه لم يوافق الهدي، على هذا لا يكتفى بمجرد النيات، لا يكتفى بمجرد النيات في الأعمال قولية كانت أو فعلية حتى توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر أهل البدع الذين يبتدعون عن حسن نية، يريدون الخير، يريدون الخير، مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه سبحان الله ما عمل ما أظنه يعمله وهو يعلم أنه ما يقبل منه، فيدل على أن في حسن نية للخير، هذا في حسن نية للخير، لكن مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود ماذا عليه. فمعنى أن حسن النية ما يكفي حتى توافق هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أحسن الله إليكم، في الأذكار الواردة في السجود هل يجوز الجمع بين ذكرين في سجود واحد؟ نعم يجوز، إذا طال الإنسان أطال الإنسان السجود، السجود له أن يكثر من ماذا من الأذكار في السجود، له أن ينوع ماذا الأذكار، لأن هذا المحل يقبل الجمع، هذا المحل وهو السجود أو الركوع يقبل جمع الأذكار، وبعض المحلات في الصلاة ما تقبل مثل دعاء الاستفتاح، هذا محل لا يقبل أكثر من دعاء. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بين التكبيرة وبين القراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطائي، وما ذكر ذكرا آخر، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لا حرج أن تجمع عدة أدعية استفتاح في هذا المقام، مع أن المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجمع، فهذا المحل الذي يظهر الله أعلم أنه لا يصلح للجمع. أما الركوع فهو يصلح للجمع، السجود يصلح أن يجمع الإنسان إذا طال به عدة أذكار، الله أعلم. قال أحسن الله إليكم، هل في أمر رصوا صفوفكم دليل على وجوب الإلصاق بين الصفوف؟ بين إيش؟ الإلصاق في الأمر رصوا صفوفكم. هذه المسألة ما سنخلص منها شكلنا. هذه المسألة ما ننتهي منها، لقد تكلمنا فيها كثيرا، الله يبارك فيكم. مسألة فقهية اجتهادية يا أخوان، مسألة فقهية اجتهادية. رأيت الملاصقة لاصق لك يا أخي، خذ راحتك، ما رأيتها ما عليك شيء، ما رأيتها مصر إلا ولا إلا كما يقول أهل عدن، إلا ولا إلا يا أخي. مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حادوا، المحاذاة في لغة العرب تقتضي المقاربة، ما تقتضي الملاصقة. فجاء عن الصحابة الملاصقة، ماذا يريدون؟ تطبيق المحاذاة، وإلا ما أظن إنسان يستطيع أن يلاصق من أول الصلاة إلى آخرها، وإلا نقول خالفت السنة، لاصق بين الركبة مع الركبة والكعب مع الكعب والكتف مع الكتف إلى آخر الصلاة، وإلا أنت ما التزمت هذه السنة. من يستطيع هذا؟ ما يستطيع. فبعضهم يلاصق بالقدم، هذه الركبة بعيد الكتف بعيد، ويبقى هكذا متشعب يعني هكذا الأقدام، وهو يطلع هكذا، ما في تطبيق للسنة هذه. فالصحابة كانوا يفعلون هذا، فما مقصود الصحابة الركبة بالركبة والكعب بالكعب؟ المقصود تطبيق المحاذاة حتى يتيقنوا أو يغلب على ظنهم أنهم حققوا المحاذاة، أنه قد حاذا تمام، أي ما في تقدم ما في تأخر، هذا المقصود. فلاصقوا من أجل يحققوا هذه المحاذاة ثم يتركون. قال هذا العلامة العثيمين، وأنت بكيفك يعني، لاصق لك، إذا تحب الملاصقة لاصق، ما عليك مانع، لكن لا تنكر على إخوانك إذا تباعد منك قليلا، لا تنكر عليه، وخاصة في الأماكن اللي فيها حر، الأماكن الحارة يلتصبك هذا الإنسان، ما تريد إلا تبعده، ولا تستطيع أن تتورك. أحيانا يريد الإنسان يطبق بعض السنة التورك في التشهد الأخير، ما تستطيع من الضيق، لو توركت نمت على أخيك تبقى نائم عليه الآن ينتهي، يقول إيش هذا، هذا هذه سنة نائم عليه آذاني في الصلاة، صحيح. الحمد لله الأمر واسع يا أخوان، الأمر واسع ما نشدد فيه. لا تنكر على من يقول هذا، ولا تنكر على من يرى ماذا؟ المباعدة. فالأمر واسع يا أخوان، جمهور الفقهاء عليه، جمهور الفقهاء عليه. بل لك أن تقول، وهذه في إشارة من الحافظ ابن حجر، أن المسألة إجماعية، في إشارة في الفتح أن المسألة إجماعية، أي ما يتعلق بالمحاذاة دون الملاصقة، لكن ما تجاسر أن يقول إجماع، الله أعلم. ليش؟ نعم، أخي يقول أرسل رسالة من أخوة جزائريين من الجزائر، كانوا معنا في الفيوش، في يسلمون علينا، يسلمون عليكم يعني، عليكم عليهم السلام، عليكم عليهم السلام. قال أحسن الله إليكم، ما هو الدليل على التصدق عن الحي بدون علمه، مثل الصدقة عن الوالدين في حال حياتهم؟ الصدقة يتصدق يعني يهدي ثواب الصدقة، إلا إيش؟ يتصدق عن والديه وهم أحياء بدون علمهم، من دون علمه، فيريد أن يتصدق عليه. الصدقة قد جاءت بها النصوص، الصدقة قد جاءت بها ماذا؟ النصوص. ولكن المقصود بالصدقة إهداء ثواب الصدقة، هذا فيما يتعلق بالأموات، أما ما يتعلق بالأحياء فالإهداء يبقى إهداء الصدقة، يعني أنت تصدق بمال لنفسك وتقول أهدي ثواب هذه الصدقة لوالدي لوالدتي للقريب أو البعيد، الراجح أنها تصل، الراجح أنها تصل. نعم. قال أحسن الله إليكم، كيف يختلف العلماء في أصل إبليس، هل هو من الملائكة أو لا، مع أن الدليل أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى خلقتني من نار، والملائكة خلقت من نور. موجود هذا الخلاف، نعم، حتى اختلفوا في شيء يعني سبحان الله شبه نصي، من الذبيح، هل هو إسحاق وإسماعيل، في خلاف ولا ما في؟ مع أن النص يدل على إيمان إسماعيل، صح ولا لا؟ قد تقول جزما، وفي خلاف، خلاف كبار، ما هو بالسهل، خلاف كبار دخلوا في المسألة، لأنهم من يقول الذبيح إسحاق، صحيح الذبيح إسحاق يقولون هكذا من العلماء من أهل السنة. فهذه المسألة لا تستغربها يا أخي، لما ترجع إلى التفاسير والأقوال تقول ها الخلاف جاء من ها هنا، نحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا، فتتأنى يا أخي، تتأنى تقول كيف المسألة نص؟ نقول لك أيضا في قضية إسماعيل المسألة شبه نص، مع هذا من العلماء قال الذبيح إسحاق لكن الراجح إسماعيل، يعني خلاف بينهم يختلفون في هذه المسألة مع أن النصوص صريحة في أن الذبيح وماذا إسماعيل عليه السلام. نعم. قال أحسن الله إليكم، هل النهي عن الاتكاء باليد اليسرى خاص بالصلاة أم أنه مطلق حتى خارجها؟ جزاكم الله خيرا. جاء مطلق وجاء مقيد، والراجح من حديث ابن عمر الذي ثبت به الدليل وقد مر معنا الظاهر في حسن المسلم أنه أن الراجح في هذه المسألة أولا اليد اليسرى، والأمر الثاني في الصلاة، أما باليدين ما يدخل، أما باليد اليمنى ما يدخل، وأما خارج الصلاة فلا يدخل. فالراجح أنه مقيد باليد اليسرى وفي الصلاة، خارج الصلاة ما في دليل، باليمنى تتكئ، باليسرى، باليدين لا دليل خارج الصلاة، بل هذا مقيد بالصلاة وباليسرى خاصة. هذا الذي فيه أن هذا فيه مشابهة للمغضوب عليهم، ومع وجود ضعف الحديث حقيقة، مع وجود كلام في هذا ماذا الحديث الذي يدل على هذا القيد، وقد مرت معنا فيما أذكر في حصن المسلم تكلمنا عليها. قال أحسن الله إليكم، هل الجنة التي دخلها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم أخرى، مع أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له؟ نعم، يعني الجنة هذه يعني ما يذكرون من الخلاف هل الجنة هي بستان الذي دخلها ماذا آدم، أو أنها الجنة هذه المعروفة جنة ماذا الخلد. قال بعض العلماء الخلاف معتزلي الذي خالف معتزلي فقط، أما أهل السنة فلا خلاف بينهم أن الجنة الذي أخرج منها آدم هي جنة ماذا الخلد، هي جنة الخلد وليست بستان كما يقول المعتزلة، ولهم أقاويل في هذه المسألة. فبعض العلماء يقول الخلاف مع المعتزلة، أما أهل السنة فلا خلاف بينهم، أما أهل السنة فلا خلاف بينهم أن الجنة الذي أخرج منها آدم وأهبط منها ماذا آدم هي جنة ماذا الخلد، ويجيبون عن هذا الأمر لما يتعلق بأن أول من يدخل ماذا الجنة، ظهر دخول استقرار بعد التكاليف، ظهور استقرار بعد التكاليف يكون الأمر سهل إن شاء الله. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان إذا أكمل التحيات أن يدعو؟ في أي الأول ولا الثاني؟ مكتوب التحيات. لا، في التشهد الأول الجمهور يقولون لا يدعو، مع أنه قد ثبت الدعاء في التشهد الأول، لكن الصلاة ما ثبتت، جمهور العلماء يقولون تكره الصلاة في التشهد الأول، لكن التشهد الثاني يدعو. نعم، يدعو قبل السلام، ثبتت الأحاديث في أنه إذا أنهى الإنسان التشهد الأخير يدعو بما شاء. قال أحسن الله إليكم وأثابكم الله، إذا كان في المسجد صورة فهل الملائكة لا تدخله؟ صورة يعني من ذوات الأرواح، إيش دخلها؟ في كيس مثلا، في كيس، هذه الأشياء مما عمت بها البلوى، يعني أكثر الأشياء والقصاصات والدفاتر والأوراق وهذه يعني السلع والصناعات لا تخلو. الآن لو تفتش المسجد ستجد، لو تفتش المسجد الآن تجد يعني بعض الدفاتر، بعض الكراتين، تجد فيها صورة، من يسلم من هذا؟ فالأشياء إذا عمت بها البلوى فهي عفو الله أعلم، والإنسان يجتهد في إزالة هذه الصور ولو يزيل مدى الرأس حتى تدخل مدى الملائكة. أما إذا عمت بها البلوى وكان فيها مدى مشقة فالراجح والله أعلم أن الملائكة تدخل مع وجود هذا، والله أعلم. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.